which of the following is not needed for DNA replication. احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الدي ان اي والار ان اي واهميه كل واحده فيهم وقلنا ان الدي ان اي ريبليكيشن مهم عشان الريبوزوم ولا دي ان اي ولا نيوكليوتايد ولا الانزيمز. هو مهم عشان مين فيهم؟ مهم عشان الانزيم. طب والنيوكليوتايد هو ايه؟ النيوكليوتايد عباره عن ايه؟ بيلدينج بلوكس. النيوكليوتايد زي اللي هي الايه؟ المين ستراكشر اوف ذا دي ان اي اللي هو مكون من ايه؟ شوجر وبيز وبيز مش كده؟ يبقى مهم ليها دي ان اي ريبليكيشن مش مهم؟ ها؟ مهم ولا مش مهم؟ مهم مهم. طيب يبقى مهم. طب والدي ان اي نفسه ريبليكيشن له مهم ولا مش مهم؟ مهم. يبقى مين اللي الدي ان اي ريبليكيشن از نوت نيدد؟ الريبوزوم. احنا اتفقنا المره اللي فاتت الريبوزوم ده عباره عن الايه؟ المصنع. المصنع. فهل يعقل مصنع الحاجة يبقى في حاجة إلى الحاجة اللي هيصنعها؟ منطقي لا. فالريبوزوم هو الحاجة الوحيدة في الجسم اللي مش محتاجة دي ان اي ريبليكيشن. كل حاجة محتاجة دي ان اي ريبليكيشن ما عدا الريبوزوم مش محتاج دي ان اي ريبليكيشن. خلاص؟ طيب. السؤال اللي بعده. وده يعني أنا قلته وأنا بشرح المرة اللي فاتت. اللي قاعد كان مصحصح هيجاوب السؤال صح. اللي قاعد نايم مش هيجاوب صح. بيقول The anti-coding sequence is found on which of the following. احنا قلنا الكودن والانتي-كودن. ايه هو الكودن؟ برافو عليك. ايه هو الكودن؟ 3 امينو اسيد او 3 نيوكليوتايدز او 3 امينو اسيد ادجاسنت توجذر يكونوا جنب بعض. دول بيكونوا ايه؟ كودن. ده المفرد الجمع بتاعها ايه؟ كود. جينيتيك كود الشفره الوراثيه. يبقى الكودن ده عباره عن 3 ادجاسنت نيوكليوتايدز مش كده؟ طيب ال 3 ادجاسنت نيوكليوتايدز اللي هم الكودن مين شايلهم؟ هم موجودين في الدي ان ايه؟ مين بيشيلهم؟ ها؟ الماسنجر ار ان ايه؟ طيب مين بقى معاه مفتاح الشفره؟ مين معاه يحمل مفتاح الشفره اللي شايلها الماسنجر ار ان ايه؟ طيب نشوف يا خايبين. The anti-codon sequence is found on which of the following. في المسنجر RNA؟ لا. المسنجر RNA ده بيحتوي على مين؟ على الكود نفسه. ده اللي شايله ده على الكود نفسه. طيب على الريبوزوم RNA ايه رأيكم؟ الريبوزوم RNA مسؤول عن انه يبقى عندي الانتي كودن يعني يبقى عنده مفتاح الشفره؟ لا. ده انا قلت المره اللي فاتت وزهقت من الاولين ان سعاده الباشا الترانسفير ار ان اي مسؤول عن الحراسه وحمل الامينو اسيدز لانه حامل الايه؟ مفتاح الشفره. قلت كده ولا ما قلتوش المره اللي فاتت؟ يبقى مين اللي شايل الانتي كودن سيكونس؟ الترانسفير ار ان اي. محدش ينسى الموضوع ده. اللي شايل مفتاح الشفره الوراثيه بتاعت الماسنجر ار ان اي هو مين؟ الترانسفير ار ان اي. اللي حامل الانتي كودن سيكونس هو الترانسفير ار ان اي. دلوقتي بنقول لو dominantly inherited trait، لو في صفة موروثة dominant autosomal dominant يعني أو sex linked dominant will affect a child and his grandmother، الطفل ومين؟ جدته وزته اللي هي أم أمه يعني. But neither parent لا الأب ولا الأم are affected. This best illustrate which of the following principle. لما تلاقي صفة وراثية موجودة في الجدة وموجودة في الحفيد ومش موجودة في الأب والأم، تفسيرها الوراثي إيه؟ تفسرها وراثيًا إزاي؟ ب variable expressivity ولا new mutation ولا somatic mosaicism ولا new penetrance؟ non-penetrance. ليه؟ نشوف يعني ايه كلمة expressivity ويعني ايه كلمة penetrance. penetrance قدرة على الاختراق، expressivity قدرة على التعبير. فلما يبقى الجدة موجود والحفيد موجود والاب مش افكتد او الام مش افكتد، ليه الام مش افكتد؟ عشان الصفه لم تستطع ان تخترق الجينات الوراثيه للام، نون بنترانس. اوكي، وبالتالي لازم تبقى عارف يعني ايه بنترانس ويعني ايه اكسبريسيفيتي. دلوقتي بالنسبة للـ DNA with regard to the DNA structure، الميت واحد كل واحدة من دول تحتمل true أو false. الأدينين and جوانين are بيورين basis ولا بيريميدين basis؟ بيورين. صح ولا غلط؟ صح صح مظبوط؟ ايه رايكم؟ لا هو في واحده بيورين واحده يا ويت الادينين والجوانين بيورين اور نوت بيورين يا جماعه، والسيتوزين والسايمين واليوراسيل ار بايريميدين بيز، عشان هنا كده المره اللي فاتت. طيب اللي بعدها الجوانين always bears with cytidine and adenine always bears with cytosine. غلط. ايه رايكم؟ جوانين مع فولس. ليه؟ الجوانين مع السيتوزين. الجوانين مع مين؟ السيتوزين. الجي مع السي والاي مع التي. اوكي؟ يبقى دي غلط. ثلاثة، اتش دي ان اي ستراند هاز بنتوز فوسفيت باك بون with projecting base or not؟ صح صح، مش احنا قلنا ده النيكلوتايد، هو دي اللي بتساوي كلمة نيكلوتايد. النيكلوتايد عبارة عن ايه؟ سكر وفوسفيت وبيز، هو اللي كاتبه كده صح ولا صح؟ يبقى دي رايت. there are 64 possible coding في كل دي ان ايه واحد صح، مش انا قلت المره اللي فاتت كده بيبقى فيه 64 كود، كل واحد دي ان ايه فيه 64 كود. طيب each amino acid may be coded by more than one codon، صح ولا غلط؟ each amino acid may be coded by more than one codon، صح ولا غلط؟ صح صح صح. ليه بقى؟ يعني عدد الامينو اسيد 20 بس، ليه الامينو اسيد ما مي بي كودن باي مور ذان وان كودن؟ عشان لو باظ واحد يبقى التاني موجود, ما يبقاش من اول خطا يطلع مرض على طول. لا, مالتيبل كودن ديفكت هيساوي وان امينو اسيد افكت, انما مش العكس صحيح. كل امينو اسيد له اكتر من وان كودن عشان يبقى في عنده بريزيرف. لو واحد كودن باظت او شفره اتلخبطت من فيروس ولا من اي حاجه يبقى في كوريكشن للكودن ده. طيب, انا قلت المره اللي فاتت الكاريوتايبنج مش كده, وقلنا ان الامينو الكروموزومات مترتبه اكوردنج تو سايز اكوردنج تو سايز. احنا عندنا كلنا عندنا كام كروموزوم؟ 46. متقسمين لايه؟ 44. 22 زائد 1, 22 زائد 1, ودي كوبي زي دي بالظبط ما عدا الواي والاكس لو كان في الميل, وانما الفيميل 2 اكس مش كده؟ وقلنا ان كل جروب يا محمود من الكروموزومات اللي هم 22 دولت منهم واحد بس اللي نشط والتاني انرت قاعد على هبة الاستعداد. يعني مثلا كروموزوم 22 او كروموزوم 21 او كروموزوم 20 في منه كام كوبي؟ اتنين. مين اللي شغال الاتنين؟ لا, واحد شغال والتاني ريدي. زي الدي ان ايه, الدي ان ايه كام ستراند؟ مين اللي شغال فيهم؟ واحد والتاني احتياطي. خلاص؟ طيب, فنيجي لكروموزوم 21. ايه اهميه ليه دايما لما بيجي امتحان نجيب امتحان في كروموزوم 21؟ عشان الداون سندروم. فنشوف الراجل ده مسؤول عن ايه. اولا هو الشورتست كروموزوم, صح ولا غلط؟ ايوه صح. مش هو 22؟ ما هو الاثنين دول في جروب واحد. مش احنا مقسمين الكروموزوم في الكاريوتايبنج الى اعداد ولا الى مجموعات؟ فمجموعه ايه هي عباره عن ايه؟ ذا لونجست كروموزوم. ومجموعه جي هي الشورتست كروموزوم. يبقى كروموزوم 21 و22 هما ايه؟ هما اصغر كروموزوم. فلما يجي يقول اتز ذا شورت كروموزوم رايت, لان انا مقسم الكروموزومات الى ليس اعداد بقدر ما هي الى مجموعات A B C D E G, ست مجموعات بالإضافة إلى X وال Y. فالمقول إنت شورت كروموزوم, إنت شورت كروموزوم مع 22 يعني. طيب, it is acrocentric. إيه رأيك؟ أنت عارفين يعني acrocentric ولا لا؟ البوزيشن بتاع السنتر لو كان في النص بالضبط نسميه إيه؟ ميتا سنتريك او ميزو سنتريك. لو كان فين؟ في النص. بدا يبقى في الاطراف نسميه اكرو سنتريك. سيبك ولا صب ولا ما صباش, يا ميتا او ميزو يعني في النص, يا اكرو. اكرو يعني في الاطراف. فدلوقتي جروب A في الكروموزومات لازم يكون في الميتا سنتريك في النص بالظبط, وبعدين يبدأ السنترومير يتباعد بتباعد الايه؟ الاعداد. كل ما نبعد عن رقم واحد كل ما هو يتخلى عن السنتر ويبدأ يروح في الاطراف. فلما نيجي نوصل لاخر مجموعة يبقى اكرو كومبليتلي ولا مش اكرو؟ يبقى كروموزوم 21 اكرو اور نوت اكرو سنتر. حتى اللي في النص بنعتبر اللي فوق شورت ارم واللي تحت لونج ارم, حتى لو كانوا الاثنين زي بعض, حتى لو كانوا التو كروموزوم التو هاف زي بعض, بنعتبر اللي فوق شورت ارم ونعتبر اللي تحت لونج ارم. طيب, it is in the A group of chromosomes. رونج طبعا, ده في جروب جي في اخر جروب. طيب, carries the gene for growth hormone. لا لا, هيقول لا, يقول الجروس هرمون على اني كروموزوم. لا مش هتنشف. حد يعرف كروموزوم الجروس هرمون موجود على كروموزوم 17. الجروس هرمون موجود على كروموزوم 17 فهو لا طبعا غلط. طيب ترايزومي كوزز داون سندروم، يعني لو 21 ده بقى 3 يعمل داون سندروم، صح ولا غلط؟ دي اسهل واحد، دي اسهل اسهل خيار يعني. هو احنا بنجيب بيبقى عندنا سؤال وبنعلم على علامات صح وغلط على الاختيارات اللي تحت على حسب ورقه الاسئله، ممكن يقول لك صح او غلط او يقول لك ترو او فولس او يقول لك تشوز وان بيست انسر على حسب يعني. طيب زي ما قلنا 21 نجيب الواي كروموزوم، مش انتوا رجاله؟ فنجيب الواي كروموزوم، اللي ما يعرفش الواي كروموزوم بتاعه تبقى كارثه يعني، يبقى مشكله. واحد ذا لونج ارم از ريفيرد تو ذا بي ارم، صح ولا غلط؟ برافو عليك برافو عليك. بي جاي من كلمة بتيت بالفرنساوي يعني صغير، واللونج ارم ده مفروض يبقى ايه؟ يبقى كبير، فما يبقاش البي، امال يبقى ايه؟ الكيو. يعني عندنا الشورت ارم يشار اليها بحرف البي، واللونج ارم يشار اليها بحرف الايه؟ الكيو. عشان ما تنساش البي بتاعت الشورت ارم جايه من الفرنساوي بيتيت اللي هي صغير، فلما اقول اللونج ارم از ريفيرد تو اس بي، صح ولا غلط؟ غلط، المفروض از ريفيرد تو اس ايه؟ كيو. اوكي طيب 2 ذا لونج ارم هاز فاريبل لينس، لسه كان زميلكم بيسالني دلوقتي اللونج ارم هاز فاريبل لينس ولا لا؟ لا. طب ات ويل ديبند اون، ماشي. طيب 3 it demonstrates fluorescence with quinacrine، دي انا هقولها في السيتوجينست في الفلوريسنت في الهايبريدايزيشن او الفيش تكنيك. الواي كروموزوم احنا بنشبغ الكروموزومات عشان نعمل كاريوتايبنج بمالتيبل فاريبل ستينز، ما عدا لما اكون عايز اشوف السكس كروموزوم لازم اصبغه بالكوانيكرين ستين، يعني دي صح يعني، دي انت ما خدتهاش. طيب ذا شورت ارم كونتينز جين فور تستيكولار فورميشن، صح ولا غلط؟ الشورت ارم كونتين جين فور تستيكولار فورميشن، صح ولا غلط؟ صح. الشورت ارم بيحتوي على جين للتستيكولار فورميشن، شايف موجود فين؟ اللي هو اهم وظيفه للواي. خدوا بالكم يا اولاد، الواي كروموزوم اول وظيفه يعملها، اول وظيفه يروح السبيرم للاوفم ويحصل فيرتلايزيشن، اول حاجه يعملها يطلع حاجه اسمها تستيكولار ديترمايننج فاكتور، يطلع حاجه اسمها ايه؟ تستيكولار ديترمايننج فاكتور. يطلع منين؟ من الشورت ارم. يطلع منين؟ من الشورت ارم. فراجايل واي كروموزوم از اسوشيتد وذ منتال ريتارديشن، ايه رايكم؟ فراجايل واي سندروم از اسوشيتد وذ منتال ريتارديشن، هو صحيح يا زميلك بيقول ده الفراجايل اكس كروموزوم هو اللي اسوشيتد وذ منتال ريتارديشن، هو الفراجايل واي سندروم بيعيش اساسا؟ ده بيبقى مسكرش ابورشن لانه لا يتم تكوينه، ما فيش حاجه اسمها فراجايل واي سندروم الا في الابورشن او في الانكمبليت ستيل بيرس. طيب برضو في الدي ان ايه، طبعا انا وعدتكم ان الاسئله كلها تبقى في المحاضره اللي احنا في المحاضرتين اللي احنا خدناهم. الدي ان ايه ذا باك بون از ميد اب اوف ان الترنيت مولكيول اوف بنتوز شوجر اند فوسفيت، صح ولا غلط؟ الدي ان ايه ايوه بس بس اللي مذكور ده صح ولا غلط؟ صح. صح طيب ماست كويلز موست كويلز ار ليفت هاندد. انا لسه قايل المعلومه دي من شويه. موست كويلز ار ليفت هاندد صح ولا غلط؟ طيب دلوقتي انا قلت ان كل دي ان ايه مكون من ايه؟ من دبل ستراند دي ان ايه مش كده؟ واحد اكتف وواحد دايما الاكتف رايت دايما الاكتف رايت ودايما الستاند باي ليفت. فالموست كويلز هتبقى يا اما الاكتف ولا يا اما الستاند باي. الموست كويلز يعني التركيبه الرئيسيه تبقى يا اما الاكتف ولا يا اما الستاند باي يا اما الرايت. يبقى الموست كويلز على ليفت سايد غلط. ليه؟ لان الاكتف ستراند هو الدي ان اي. There is a terminal hydroxide group at one end of the chain. صح ولا غلط؟ ومعاهم terminal phosphate group on the other hand. صح ولا غلط؟ الكلام ده انا قلته المره اللي فاتت. ما هو يعني مش احنا قلنا ان كل نيوكليوتايد له بلوك اند اسمها ايه؟ فوسفيت. والثلاثه المفتوحه دي اسمها ايه؟ هيدروكسيد جروب بيبنى عليه. عشان قلنا في بيز موجود عند واحد او اثنين وبعدين الثلاثه مش احنا قلنا البنتوز كام كربون؟ خمسه. قلنا واحده عند الفايف كربون ديت لمين؟ للفوسفيت عشان تبقى بلوك. واحده عند واحد واثنين لمين؟ للبيز. وسلام عليكم. وقلنا بقى في ثلاثه واربعه لمين؟ للبناء عشان اللي هيجي جديد اللي هيتحط عليها النيوكليوتايد الجديد. فيجي الثلاثة دي او اربعة يبقى عندها جروب تقبل الاخر. الفوسفيت اند اللي يقبل الاخر. يبقى اللي يقبل مين؟ حاجة اسمها الهيدروكسيل جروب. يبقى وان اند هتبقى بلوك اللي هي الفوسفيت والاذر اند ايه؟ هيدروكسيل جروب. موجود عند كربون اتوم نمبر ثلاثة. خليها ثلاثة يعني الكومن ثلاثة. أربعة لو كان ثلاثة فيها مشكلة. فلما يجي يقول لي في الدي ان اي ستراكشر ذير از ا تيرمينال هيدروكسيل جروب ات وان اند اوف ذا تشين صح ولا غلط؟ صح؟ صح؟ طيب ولما يجي يقول لي ذير از ا تيرمينال فوسفيت جروب ات اونلي وان اند اوف ذا تشين صح ولا غلط؟ صح. فاهمين؟ طيب If one chain has A, G, G, the other chain sequence will be T, C, C. صح ولا صح غلط؟ صح. صح. الـ A يقابله T والـ G يقابله C. مظبوط. صح؟ لا. يعني أنا كان نفسي أكمل أكتر من كده بس عشان المحاضرات عندنا النهاردة كتير. نكتفي من الاسئله بكده وخصوصا ان في ناس كتير ما حضرتش فالمره الجايه يكونوا مذاكرين احسن. ماشي؟ ماشي. هناخد ده الاسئله الام سي كيو. هنقول مثلا امتحان دي أسئلة جات في 8/9/2012 بيقول What are the warning signs of poor development بالنسبة للجروث والديفلوبمنت in an infant 8 months old. ده كان عليه 5 درجات. بالنسبة للجينيتك What is the BCR reaction and the clinical importance Islam. What is BCR action and the clinical importance عليه 5 درجات. وبعدين الفراجيل اكس سندروم طبعا مهم جدا جدا جدا. و ال receptive and excessive language affection. ماشي. بيقول لك based on what you know in genetics اكسكيبلين هاو ان انديفيدوال هاف كروموزوم نمبر 45 بات هيز جينوم از 46 كروموزوم. دي هشرحها لما ناخد الكروموزوم الديزيز. انا بس حبيت اوريكم امتحان، اجيب لكم كمان امتحان تاني الشورت كويشن بتبقى ازاي يعني. بقول جينيتك ديسوردر، ده سؤال كان جاي ريتن جينيتك ديسوردر بريزنتد ويز اندوكراين ديسفانكشن. جينيتك ديسوردر بريزنتد ويز اندوكراين ديسفانكشن باترن جينيتك ديسوردر اندوكراين ديسفانكشن، وعايز سبعه جينيتك ديزيز فيها اندوكراين ديسفانكشن. الحقيقه لو انا منكم في السؤال ده، ولو انا مش مذاكر جينيتك ومذاكر بس موضوع الشورت ستريتشر، اقدر اجيب السبع امراض من غير ما اكون مذاكر جينيتك وبس مذاكر شورت ستيتشر. يعني مثلا هقول الاكوندروبليزي والهايبوكوندروبليزي والاوستيجينيس امبرفكتا، ادي ثلاث امراض. بعد كده اجيب برادر ويلي سندروم، ادي اربعه، وراسل سيلفر سندروم ادي خمسه، والداون سندروم ادي سته، والترنر سندروم ادي سبعه، من غير حتى ما اكون مذاكر اي حاجه في الجينيتك. لو انا مذاكر بس الموضوع موضوع ده اندوكراين، يبقى تراوح. لو مش مذاكر شورت ستريتشر يبقى تراوح. نعم، هو ده انيوميريت بس يعني؟ انيوميريت بس، كان انيوميريت بس. ده سؤال، ده امتحان شهر 4 السنه اللي فاتت 2010. كان بيقول في الجينيتك ترايبليت ريبيت اكسبانشن، ده نوع من انواع الاتيبيكال انهيرتنس. انا عندنا الباترن اوف انهيرتنس يا مندليان يا نون مندليان. المندليان هم الاوتوزوم ريسيسيف اوتوزوم الدوميننت والاكس لينك ريسيسيف اكس لينك الدوميننت والسكس كروموزوم. اسكت يا حسني صوتك. والاتيبيكال عندنا بقى في يوني برانتال ديازمي، وفي التراي ريبلت ترايبلت ريبيت اكسبانشن، وفي الموزاسيز، وفي كذا حاجه. فده كان من ضمن الايه الاتيبيكال باتر. السؤال اللي بعده كان جاي كومباريتيف جينوميك هايبريدايزيشن، وده حاجه في السيتوجينيتكس اللي هو اختبارات الوراثة، اسمه ساي كومباريتيف جينوميك هايبريدايزيشن. امتحان 11/9/2009 كان في ام اس كيو كتير. دكتور حميدة، العربية بتاعت حضرتك تحت حتة من الدراسة ده النطرة عاملاها مين؟ النطرة؟ طبعا اليمن مريحين بهمومش المطر. ده سؤال، ده في 8/9/2012. السؤال الاولاني، خدوا بالكم يا اللي بتتكلموا، كروموزومال ترايزمي، ترايزومز يعني ايه؟ يعني 21 و18 و13 و8، الاربعه ترايزمي، كروموزومال ترايزمي اند ذير كلينيكال فايندينج، وكان عليه 10 درجات. سؤال ينجح الواحد. لا، الترايزومز لما ندرسها عبارة عن داون اللي هو 21، وبعدين 18 و13 و8 بعدين هنقول الفيتشر بتاعه. السؤال اللي بعده بيقول 47 اكس اكس واي وبعدين اي ان في 8 وبعدين بي 12 كيو 20. افهم بس السؤال, what does it all mean, ماذا يعني هذا الاختصار, تفسير كل الشفرة دي ايه. لما تلاقي التقرير مكتوب كده, انا عملت كاريوتايبنج وعملت سيتوجينيك ستادي الواحدة او واحد ولقيت الكروموزومات اللي موجودة بالشكل ده, فتقول لي ايه, تقراها ازاي؟ تقول this is a karyotyping for a male اللي هو Klinefelter syndrome with 2x and 1y and an extra chromosome. هو عنده اكسترا كروموزوم ولا ما عندوش؟ بس مش ترايزم. هو عنده اكسترا كروموزوم اللي هو مين؟ اللي هو الاكس, فده مش ترايزم, وبالتالي المجموعة هيبقى 47 and the defect is inversion. لا مش محفوظ, لا ما هو مش محفوظ العربي. هم قالوا لا اسال البنت, لا مش كده, لا خلاص انا حاضر, لا اسال رشا, ما هي رشا مش موجود, كلمه بالتليفون ولا فين الورق, اتصلت بيها كذا قعدنا ندور عليها ما لقيناهاش. ما هو مش خلاص عشان ما نضيعش محاضر الوقت المحاضر مخلص ماشي. The defect is inversion, كلمة INV يعني inversion. inversion at chromosome 8. يبقى ده Klinefelter syndrome with inversion in chromosome 8. الانفيرشن ده يعني ايه؟ يعني ايه كلمة inversion؟ اقلاب قلب حتة من الكروموزوم مقلوبة. مقلوبة فين؟ موجودة على البي. بي يعني ايه؟ يعني الشورت ارم. بي يعني الشورت ارم, و 12 ده الايه؟ اللوكس. ات لوكس 12 and another inversion in the long arm q at 23 locus. ادي تفسير معنى اللغه الهيروغليفيه اللي مكتوبه دي. يبقى ده Klinefelter with extra chromosome 47 x with inversion at chromosome 8 في الشورت ارم لوكس 12 واللونج ارم لوكس 23. مفهوم يا جماعه؟ قال لك what does it all mean, what is the definition of inv اللي هي inversion, what is the clinical picture of this syndrome. فلازم تقول الكلينيكال بيكتشر بتاعت Klinefelter syndrome. واضح؟ في صعوبه في الكلام ده في المذاكره, مش هيبقى فيه صعوبه. طيب بقى دلوقتي السؤال ده لازم تجاوبوه, اللي حضر المحاضره اللي فاتت يجاوبوه. What is the definition of gene? أيوة. Special protein. زي ما تقول كلام مظبوط. Special sequences of amino acids أو nucleotide on DNA. على segment of DNA. مش على DNA كله. لأن دي كده بيحتوي على إيه؟ مليون جين, ألف جين. مش إحنا المرة اللي فاتت كل كروموزوم على الأقل عنده ألف جين, لأن إحنا عند عدد الجينات الوراثية دي من 25 إلى 38 ألف, وإحنا عندنا عدد الكروموزومات قد إيه؟ 46, مش كده؟ يبقى إذا وهم 46 دول مقسومين, هو اللي بيحتوي عليه 22 هو بيحتوي عليه 22, يبقى إحنا بنقسم ال 38 على ال 22, يعني تقريبا كل كروموزوم عنده ما يزيد عن 2000 جين. إذا الجين هو عبارة عن ايه؟ special sequences of nucleotides on part او على segment of DNA. مزبوط؟ طيب يعني ايه جينوم؟ بالضبط الهول ماس اوف جينيتك ماتيريال، البلوك بتاع جينيتك ماتيريال ان ذا سيل كلها، ده اسمه الجينوم. طيب وات از ذا جين ستراكشر؟ ايه الجين ستراكشر؟ احنا قلنا ها بالضبط كل جين عباره عن مجموعه من النيوكليوتايد، والنيوكليوتايد عباره عن ايه؟ عباره عن بيز اتاتش تو بنتوز، والبنتوز معاها فوسفيت ومعاها هيدروكسيد جروب تو بيلد اون انذر نيوكليوتايد، مش كده؟ وكل كام نيوكليوتايد بنعتبرهم كل ثلاثه يعبروا من ايه؟ كودن، وان كودن. ده الاناتوميكال ستراكشر، مش احنا قلنا الجين في حاجه اسمها فانكشن ستراكشر واناتوميكال ستراكشر، وده جينيتك ستراكشر. اللي انا قلته ده جينيتك ستراكشر للجين، والفانكشن ستراكشر الفانكشن جين اللي هو بالظبط اللي هو البروموتر والانترون والاكسون والايه والتيل. طب وال ده الفانكشن، ده الاناتوميكال، ده الاناتوميكال. والفانكشنال ثلاثة، ستراكشر وريجوليشن وماستر. اقول تاني، يعني انا عندي في الجين ثلاث حاجات: جينيتك ستراكشر واناتوميكال ستراكشر وفانكشن ستراكشر. الفانكشن ستراكشر في ريجولاتوري وايه ستراكشر وماستر. الاناتومي الهيد يعني او البروموتر اريا، والبودي اللي هو الاكسون والانتر والايه والتيل، وبعدين الجينيتك سيجمنت اوف نيوكليوتايدز، وافري نيوكليوتايد از كومبوزد اوف كذا وكذا وكذا. واضح؟ طيب what is the gene structure؟ السؤال ده كله كان عليه 10. define the following، اللي انا قلت لكم الديفينيشن مهمه جدا جدا، ودكاتره البنات بيحبوا السؤال ده. define the following: codominance هنقولها، mosaic هنقولها، expressivity قلناها، والقليل قلناه. ايه هو القليل؟ one version of the gene. القليل one version of the gene. good luck. احنا المره اللي فاتت خدنا المحاضره دي يعني عشان الناس اللي ما حضروش، اتكلمنا فيها عن الهيومن سيل والكروموزوم والدي ان ايه والجين والجينوم، ويعني ايه جينيتك ديزيز، ويعني ايه فاميليا ديزيز، والفرق ما بين الجينيتك والفاميليا ديزيز. ودي كانت محاضرة مقدمة. وبعدين كلمنا عن البيزك جينيتك، كلمنا على الجين فانكشن، وكلمنا عن الفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه، وقلنا ده مهم جدا. وبعدين قلنا التايب والفانكشن اوف ذا ار ان ايه، ماسنجر ورايبوزومال وترانسفير و المايكرو ار ان اي. وبعدين اتكلمنا على او الحته دي مهمه قوي على الاورجانيزيشن اوف ذا هيومن جينوم. وقلنا الهيومن جينوم لسه قايلينه دلوقتي هو التوتال سم اوف ذا جينيتك ماتيريال ان ذا سيل. الهيومن جينوم هو عباره عن التوتال سم. سم يعني ايه؟ مجموع كل. توتال سم اوف ذا جينيتك ماتيريال ان ذا سيل. وده قلنا ان هو consists of genes and the non-genic or gene-related component. وقلنا ان الهيومن جينوم is unequally distributed into a major part بيمثل 99.999 من 1000 زي نتائج الانتخابات بتاعتنا موجودة في النيوكلس. والواحد من 1000% اللي هو بتوع المعارضة موجود في الميتوكوندريا، مش كده؟ وبنقول ان كل النقطه دي بقى انا ما قلتهاش المره اللي فاتت، ايتش، ودي مهمه جدا، ايتش كروموزوم كونسيستس اوف دبل ستراند دي ان اي رابد ويز. نسيت اقولها المره اللي فاتت، رابد ويز. يعني ايه رابد ويز؟ ملفوفه بيه، بروتكتد بيه. يعني دبل، هو معمول من دبل ستراند دي ان ايه رابد ويز اكوت بلطه تقيل جدا. كوت يعني بلطه تقيل جدا. كوت اوف بروتينز اوف هيستونز اند بروتامينز، بيحتوي على الهيستونز والبروتامينز. هيستونز اند بروتامينز، ذيس هيستونز اند، افتكروا الكلمه دي، الهيستون والبروتامين ديت عباره عن over support and protection للدي ان ايه against degradation. مفهوم يا اولاد؟ الهستون والبروتامينز دولت support وبروتكت الدي ان ايه against degradation. وده شكل الميتوكوندريال جينوم الدي ان ايه. قلت ان هو بيحتوي على كام جين؟ 37 جين، عبارة عن 37 جين. وهو خدوا بالكم ان عشان الميتوكوندريا يعني حاجة حتة صغنطوطة او، فبيبقى فيها small closed circular double strand DNA. small circular double strand DNA. وزي ما اتفقنا ادي الجين which is a function of gene is specified linear sequences of nucleotide along one strand of DNA. مهم قوي الديفينيشن اللي انا كاتبه بالاخضر ده للجين، مهم جدا جدا جدا. وبعدين واحنا بنتكلم قلنا ادي الجينيتك كود، وقلنا امبارح وقفنا على الجين فانكشن، وقلنا دي مهمه جدا جدا. والجين فانكشن عباره عن 5 فانكشن. نمبر 1 جين سويتشنج اون، وبعدين ترانسكريبشن اللي هي كلمه ترانسكريبت، يعني ترانسكريبت يعني فوت صوره طبق الاصل للدي ان اي. كلمه ترانسكريبشن يعني بنقل صوره ممثله بالظبط كما هي، وبعد ما بنقلها بعمل بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. وقلنا ان هم عباره عن 4 موديفيكيشن، اهمهم الاول الكابنج والتيل والسلايسنج، وبعدين ادينج الار ان اي تو ريبير اي ديفكت حصل في الخطوات السابقه. وبعدين نيجي للخطوه الرابعه وهي في منتهى الاهميه داخل الريبوزوم اللي هي الترانسليشن. وزي ما اتفقنا زي ما كلمة ترانسكريبشن يعني نقل صورة طبق الأصل للأصل، الترانسليشن هي ترجمة حرفية للصورة اللي جاي. ما له علاقة المصنع، مصنع شغلته انه يصنع بس، لا يعترض ولا يعرف ولا يقول ده ديزيز ولا يقول ده هيلث ولا له أي علاقة بالموضوع ده. اللي معاه الشفرة اللي بتقول ده صح ولا غلط مين؟ الترانسفير ار ان اي مع الشفرة بتاعت مين؟ بتاعت المسنجر ار ان اي. اوعى تنسوا هذا الكلام. وبعدين بعد ما يتم التصنيع يجي واحد يراجع شغلته مراجعة البروتين اللي طالع ويعمل له شوية موديفيكيشن، يعمل له فولدنج او كيرلينج يخليه بدل ما هو ستريت زي التمبلت زي الصورة بتاعت المسنجر ار ان اي يعوجه عشان يبقى فانكشنال. وقلت اكتر واشهر مثل لحكاية الفيلير اوف فولدنج ديت في الالف 1 انتيتريبسين ديفيشنسي ديزيز، البروتين موجود اللي هو الف 1 انتيتريبسين ولكنه ستريت فما يشتغلش ومحتاج بس انه يتعوج عشان يشتغل. ادي المحاضرة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وتوقفنا عند المحاضرة ديت وهنبدأ بقى ندخل في المحاضرة التالتة. المحاضرة التالتة يعني هو كانت المفروض الهيومن جينيتك، فانا هأخر شوية الهيومن جينيتك وناخد شوية حاجات. هناخد المحاضرة دي الأول. احنا عندنا النهاردة مش أقل من ساعتين ثلاثة جينيتك، كل اللي فات ده كان هزار. طيب types of major genetic disorder. الحقيقة الجينيتك ديزيز احنا ليه مهتمين بيها قوي كده وحاطينها لوحدها في في في في في ترم لوحده في الفيرست بارت ومهتمين بها جدا جدا، بينما في بعض الكليات في جمهورية مصر العربية مش حاطة الجينيتك كايتم لوحده منفصل، والفيرست بارت عندهم من غير جينيتك ومن غير جروس وديفلوبمنت خالص. الجينيتك بارت بتاعهم اللي بتاع الفيرست بارت بتاعهم هو الحاجات البابليك هيلث والامبريولوجي والباثولوجي والفيسيولوجي. ليه بقى؟ لان احنا لاحظنا حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ان الانسيدنس اوف جينيتك ديزيز ان بيدياتريك ديس اوردر 5%، ودي نسبه شويه ولا كتير؟ كتير جدا. لانك لو عرفت ان الانسيدنس اوف كونجينيتال هارت ديزيز عباره عن 0.4%، عبارة عن 4%، يعني مش محصلة ايه؟ مش محصلة نص. وتلاقي الكونجنتال هارت ديزيز في التدريج بتاعها واخد مساحة كبيرة جدا، بينما الجينيتيك ديس اوردر واحد يدخل عليها يديها واحد محاضرة واحدة ولا اثنين، بينما هي حاجة مهمة جدا جدا زي ما بقول لك بتمثل 5% من كل الجينيتيك ديزيز من كل امراض الاطفال. لو اضيف اليها الكونجنتال انومالي اللي مش معروف ليها جينيتك باك جراوند يبقى 8%. طب خد بقى القنبله ديت. مستشفى في انجلترا وجدت ان 71% من البيدياتريك هوسبيتال ادميشن و96% من الكرونيك بيدياتريك ديس اوردر محتاجين ادميشن ار ديو تو اوبيفيوس، يعني هو حاجه واضحه جينيتك كومبوننت. 71% من البيدياتريك هوسبيتال و96% من الكرونيك بيدياتريك ديزيزز غالبا فيهم جزء كبير جينيتك. عشان كده بدانا نهتم بال الجينيتك ديزيز، ولقينا ان الجينيتك ديس اوردر كلها كل الامراض الوراثيه بتقسم الى اربع اقسام. القسم الاول اللي هو سنجل جين ديس اوردر، يبقى تقسيم الجينيتك ديس اوردر الى 101 سنجل جين ديس اوردر. نمره 2 يكون الديفكت مش على السنجل جين، يكون على الايه؟ على الجينوم. الجينوم اللي هم الايه اللي هو complete set of the gene، او لا مش complete set of the gene يبقى على مستوى الكروموزوم، او يخرج خارج النطاق ده يبقى الكروموزوم واللي بره نسميه multifactorial. اقول تاني، تقسيمه الجينات الأمراض الوراثية، إما أن يكون على مستوى جين بس، جين واحد بس، فسميه جينومك، أسميها سينجل جين ديس أوردر. هقول يعني أشرح لكل نقطة دي بس نفهم يعني، أو أن يكون الكتلة بتاعت الجينات نفسها بايظة بس جزء منها مش كلها، أو أن الكروموزوم كله بايظ أو جزء منه، أو أن مش الكروموزوم بس، ده الكروموزوم وجاي عوامل خارجية من بره أسميها مالتي فاكتوري. يبقى الجينيتك ديس أوردر مقسمة إلى أربع أقسام في الأمراض، يا سينجل جين، يا جينومك ديس أوردر، يا كروموزومال، يا مالتي فاكتوري. واضح؟ طيب ناخد السينجل جين. السينجل جين طبعا اهم يعني من الحاجات المهمه جدا السيكل سيل ديزيز. السيكل سيل ديزيز ده عباره عن ايه؟ جين مسؤول عن مين؟ الهيموجلوبين يعني. ويا ريت الجين ده مش حكايه الانزيم ده، الجين احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان الجين بيحوي تحته كام لوكس؟ مالتيبل لوكس، وكل لوكس عنده ايه؟ مالتيبل أليلز، صح ولا مش هنقول كده المرة اللي فاتت؟ طيب احنا في السيكل سيل انيميا الديزيز فين؟ في أليل واحد بس، يعني مش في كله، لان هو السيكل سيل هيموجلوبين يا ولاد، السيكل سيل هيموجلوبين ده نورمال هيموجلوبين ولا مش نورمال؟ نورمال فانكشنينج هيموجلوبين. هو بيشيل لا بيشيل اكسجين ولا لا؟ بيشيله بس سمكه بس بالظبط. ان سام سيتويشن لما يتعرض للهايبوكسيا يحصل سيكلينج، يتعرض لفيفر يحصل سيكلينج، يتعرض للديستريكت، يتعرض لهاي التيتيود يحصل سيكلينج. انما في الاوقات العاديه في الاماكن العاديه وفي المناخ العادي الهيموجلوبين يحمل اكسجين ولا لا يحمل؟ يحمل نورمال بدون اي حاجه. امتى يحصل له سيكلينج؟ اندر ستريسفول كونديشن، مش كده؟ زي الجي 6 بي دي برضو، طول ما البني ادم عادي ما الهيموجلوبين بتاعه كويس، مش كده؟ اول ما ياكل فول يحصل له ديستراكشن. طب ما اكلش فول خالص وما يعرفوش في حياته زي الامريكان مثلا، مش هيجيله جي 6 بي دي ولا هيجيله؟ مش هيجيله. ليه؟ لانه تحت سيرتن كونديشن يظهر الموضوع. اذا الديفكت في سيكل سيل انيميا فين؟ ده في قليل واحد من الاف القليلات في الجين بتاعك. عشان كده بنعتبر المرض ده اشهر مثل للايه؟ للسنجل جين ديسوردر. هو ايه المشكله فيه؟ ايه ريبليسمنت اوف جلوتاميك اسيد باي فالين. في موضع رقم كام؟ 6. في موضع رقم 6. اذا هنا ده اكزامبل للايه؟ للجزء البسيط جدا في التاثير، ولكنه افكتيف اور نوت افكتيف، وعمل مرض ولا ما عملش؟ فيتل. يعني الاطفال عندهم سيكل سيل انيميا بيجي لهم هيبرسبلينيزم وهايبرسبلينيزم ويموتوا من اللاك النيد للاكسسيف بلاد ترانسفيوجن. يبقى السنجل جين ديس اوردر ده فيري امبورتنت، واشهر مثال له سيكل سيل انيميا، وكمان السيستيك فايبروس، وكمان السيستيك فايبروس. طبعا القضيه ان الديفكت ده يؤدي الى لوس اوف ايه؟ فانكشن. القضيه ان الديفكت مع انه في قليل واحد من كذا لوكس على جين من كروموزوم قد كده، فيه عليه 2000 جين في حته اللي هي لا ترى بالالكتروميكروسكوب، ادت الى بريزنس اوف ا ديزيز. تيستينج فور سنجل جين ديس اوردر انفولف سكرينينج فور ميوتيشن او سمول ديليشن او دوبليكيشن. ديت يعني سبق الاوان، هقولها بعدين. نيجي هنرتقي شويه. نعلى شوي. هناخد افكشن مش في قليل ولا في لوكس ولا في جين، لا يمكن ياخد اكتر من جين. They are a group that is caused by rearrangement of the genome. جينوم اللي هو ليه؟ الكتلة كلها بتاعت الـ DNA. ويجي another copy للـ DNA أو new copy للـ DNA ويعمل لنا مجموعة من الأمراض الشديدة. وأشهر مثل ليهم هو الدي جورج سندروم. الدي جورج سندروم ده congenital genetic disorder، بيبقى فيه deletion في كروموزوم 17 ويبقى عنده immune deficiency وعنده hypoparathyroidism وبيبقى عنده obesity وعنده mental retardation. شغلان كارثة مصيبة. كان العيان بتاع سيكل سيل انيميا نقطة بس كده، وكان عنده مشكلة مؤقتا ولو ما تعرضش للعوامل دي ما كانش يحصل له مشاكل. لا هنا ده عيان نازل عنده ايه full blown picture of genetic disorder. يعني مثلا العيان بتاع سيكل سيل انيميا لما ينزل هل انت تعرف تشخيصه؟ تعرفش الا لما يكبر بعد 6 شهور ويبقى باين فيه المانفستيشن. العيان بتاع الجينوميك ده هنا larger affection of the a larger area of the genetic material تأثر في الـ DNA كله ويدينا سندروم زي الـ contagious gene disorder، ده مهم جدا، أو زي الـ دي جورج سندروم. طبعا المشكلة بقى هنا إن السيكل سيل أنيميا أو السيستيك فايبروزيس ده حتة في جين أنا مشخصها وعارفها وأقدر أشوفها بالإلكترومكروسكوب. الجينوميك ديسوردر ما ينفعش معاها النورمال ميكروسكوب العادي، ولابد من سايتوجينيتك ستادي حديثه تو بي دياجنوز زي حاجه اسمها الفيش تكنيك فلوريسنت ان سايتو هايبرديزيشن. هناخدها بعد شويه لما ناخد الجينيتك ستادي السايتوجينيتك هاو تو دياجنوز يعني الجينيتك ديسوردر. نيجي لتالت جروب. انتوا معايا ولا نمتوا؟ يبقى احنا بدأنا بحتة صغيرة جين، وبعدين كبرنا شوية بقى مجموعة من الجينات الجينوم، وبعدين كبرنا بقى دخلنا على مين؟ الكروموزوم نفسه. حاجة كبيرة الكروموزوم نفسه. الكروموزوم نفسه الكروموزوم الديسوردر ممكن اي حاجة فيه تحصل. يحصل قطع نسميه ديليشن، يحصل انفصال، او يحصل انتقال لترانسلوكيشن، او يحصل ميسنج يفقد الكروموزوم كله زي التيرنر سندروم. نلاقي فيه ايه؟ اكس او، في او مش موجودة خالص، مزد. يبقى مزد ميسنج كروموزوم، انفيرشن، ديليشن او ترانسلوكيشن، كل ده يؤدي الى كروموزومال ديسوردر that affect the whole chromosome او large portion of the chromosome. ما وقفتش بقى على الايه؟ على الجين ولا على الجينوم، لا ده وسعت لمين؟ للكروموزوم بحاله. وبالتالي احنا هنا بقى بنتكلم على حاجه ميجور. اي مرض هيكون موجود هيبقى حاجه ايه؟ affect كل البودي، ما بتاخدش حته معينه ولا ترانزيانت ولا مؤقته ولا فانكشن، لا لا لا، ده انا بتكلم في حاجه ميجور. زي مثلا داون سندروم. الداون سندروم ده افكشن لجين ولا الجينوم ولا الكروموزوم؟ كروموزوم. فتلاقي المانيفستيشن بتاعته ايه؟ واخده كل البودي، فيس، سكيليتون، هارت، سكين، كل حاجه تبقى افكتد. الكروموزوم ديسوردر طبعا ايا كان السبب بتاعها زي ما قلت لكم ممكن يبقى يعني اشهرهم هو ترانسلوكيشن اند ديليشن. دول اشهر اثنين افكشن للكروموزوم بعد واحد اسمه النون ديسجنكشن. يبقى لما اجي اقول الاشهر ثلاثة كروموزومال ليجنز ار نون ديسجنكشن على التوب، ترانسلوكيشن يتلوهم، وبعدين الديليشن او المايكرو ديليشن يتلوهم. يبقى دول الثلاثة افكشن للكروموزومال ديسوردر. طبعا يعني احنا بنهتم قوي بالترانسلوكيشن، وسبب اهتمامنا بالترانسلوكيشن انه بيمثل 6% من حالات الداون سندروم ار ترانسلوكيتد. طب مش كان اولى نهتم بالنون جنكشن؟ ليه اهتمينا اهتمينا بالترانسلوكيشن وما اهتمناش بالنون جنكشن؟ قول علي صوت. برافو عليك، كويس. ادي حاجه، حاجه ثانيه في لا في حاجه اهم. ليه اهتمينا بالترانسلوكيشن وبيمثل 5% او 6% من الدور وما اهتمناش بالنند جانكشن اللي هو بيمثل 93% من الحالات؟ عشان الريسك اوف ريكيرنس اوف داون سندروم في النند جانكشن نورمال لايك البوبوليشن، ما عدا لو كانت الام اولدر اولد ايج. انما ترانسلوكيشن زي ما قال زميلكم ممكن توصل ل 100% لو كانت ترانسلوكيشن من 21 على 21. لو ترانسلوكيشن جاي من كروزوم 21 ل 21 في الحاله دي يبقى كل حمل ليها هيجيب ايه ده. عشان كده تحديد الريسك اوف ريكيرنس لاي داون لازم اشوف الايه الحاله الاول الداون ده انهي نوع من الكروموزومال ليجن، هو ناند جانكشن ولا ترانسلوكيشن ولا ديليشن ولا انفيرشن، اشوف هو مين فيهم، وبناء على مين فيهم اقدر احط ريسك اوف ريكيرنس. الناند جانكشن سيميلر كانه ما عندوش حاجه، قول لها خلفي ويفعل لهم ما شاء، مفيش فيها اي مشكله. في الترانسلوكيشن لا، لا دي محسوبه ترانسلوكيشن لو لقيته من 21 على 21 غير لما ليه 21 على 22 او على 13 او على 18 او على 9، لا دولت يختلفوا اكوردنج للمذر ايج، انما 21 على 21 في كل الاحوال هيساوي 100% ريسك. الترانسلوكيشن ده اللي هو زي ما قلت لكم ترانسميشن اوف وان بارت اوف كروموزوم تو انذر كروموزوم، ممكن حاجه اسمها بالانسد وان بالانسد. بالانسد يعني الترانسلوكيشن اتنقل بدون ما يعمل مرض، نسميه بالانسد ترانسلوكيشن. الان بالانسد ترانسلوكيشن يعني اتنقل وعمل مرض. ادي ال الكروموزومال ديسوردر. البالانسد ده ايه اهميته؟ نعم بيكتشف في اثناء الكاريوتايبنج فقط، لانه ما بيبقاش مانيفست، يعني بتيجي ساعتك وشك حلو كده وجميل وبعدين خلفت طفل ولقيناه داون لا قدر الله، فعملنا له لقيناه ترانسلوكيشن، فقلت لك تعالى بقى انت ومراتك لازم نعمل لكم كاريوتايبنج احسن تكونوا كارير، فنعمل نلاقي عندكم بالانس ترانسلوكيشن وانتوا فينوتيبيكال شكلكم ايه. بس المالتي فاكتوريال زي ما اتفقنا هو عباره عن ابجريدنج شويه لخروج عن نطاق الكروموزومال والبحث عن اذر فاكتور which can affect production of genetic disease، ووجدوا ان الانفايرومنت هو اكتر عامل مؤثر مع الجينيتك انهيرتنس، ولو لقينا مجموعه من الجينيتك مع الانفايرومنت كان بريديوس بيكس ديزيز. واشهر مثل لهذا الكلام هو الكوروناري هارت ديزيز. الكوروناري هارت ديزيز فيها بعض الجينيتك لايبيليتي ومعاها بقى اوبيزيتي، معاها ريتابيليتي، معاها ستريس، معاها سايكيك، معاها انفايرمنتال، معاها كذا فاكتور تاني يساعدوا فيه، انما مفيش حد قال ان الكوروناري هارت ديزيز از بيور جينيتك ديزيز. انا هخلي التريتمنت او جينيتك ديس اوردر لما ندخل في يعني في الاخر في اخر محاضره اللي هي في التريتمنت. دلوقتي انا كنت لسه بتكلم دلوقتي في pattern of genetic disease. هي ليه بتحصل genetic disease؟ ليه بيحصل جينيتك ديس اوردر؟ عشان حصل ليجن. الليجن ده حصل فين؟ لو كبير قوي يبقى على مستوى الكروموزوم، ولو صغير قوي يبقى على مستوى الجين قليل او الجين لوكس، مش كده؟ القضيه دي كلها اسمها ميوتيشن. يعني ايه كلمه ميوتيشن؟ تشينج in the normal pattern of the genetic disease, of the genes of the patient أو of the human. كلمة mutation mute يعني mute, مش mute يعني mutation، لا mutation يعني تغيير. وأي تغيير يعني دلوقتي واحد كان قاعد معايا ودخل غير هدومه، يعني إيه غيرت هدومك؟ شلت اللي عليك وجبت هدوم تاني. مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف، لانك انت لو كنت لابس جلابيه بيضاء وجيت بجلابيه بيضاء ما كنتش انا هدرك ان انت غيرت، كان يبقى زي سيم. يبقى كلمه ميوتيشن تستدعي حاجتين، تستدعي التغيير والتبديل، يعني غيرت وكمان جيت بحاجه ثانيه مخالفه. طب تعال نشوف يعني ايه ميوتيشن. احنا عندنا هناخد يعني ايه ديفينيشن اوف ميوتيشن، ايه اسباب الميوتيشن اسمها ميوتاجينز، السبب اسمه ميوتاجينز، كلاسيفيكيشن اوف ميوتيشن والتايبس اوف ميوتيشن والافكت اوف ميوتيشن والباثوجينيسيس اوف جينيتك ديزيز. حلو الكلام. يبقى الميوتيشن انا طبعا بحاول يعني قد ما اقدر سمبليفاي الجينيتك. الجينيتك علم غلس في القرايه، فبحاول ان انا اعمل له سمبليفيكيشن قد ما اقدر بحيث ان هو يوصل لك بسهوله. يعني هو قرايته القرايه بتاعته صعبه، فمحتاج انك انت تبقى فاهم مش حافظ. لو حافظ بعد دقيقه هتنسى وهتبقى كارثه، مش هتقدر لو الممتحن او السؤال جه غير مباشر مش هتعرف توصل. لو فاهم هتعرف تعبر حتى لو ما انتش فاكر. ف ميوتيشن عندنا 6 ايتمز. يعني ايه؟ ايه الاسباب والكلاسيفيكيشن وايه الانواع والافكت والباثوجينيسيس. كلمه ميوتيشن اني التريشن، خدوا بالكم من التعبير ده في منتهى الدقه. اني التريشن in the structure of the genetic material at any level. انا هكمل الجمله بس اقدر اقف عند النقطه دي. any alteration in the structure of the genetic material at any level. وانتوا فاهمين يعني ايه at any level؟ يعني الجين ماشي، الجين ماشي، الكروموزوم ماشي، النيوكليوتايد ماشي، الامينو اسيد ماشي، مش كده؟ يعني انا لو انا قلت الجينيتك ماتيريال بتبدا مين البيز بتاعها؟ الامينو اسيد. ومين الفاينل توب بتاعها؟ الكروموزوم، مش كده؟ مش الامينو اسيد بتكون النوكليوتايد، والنوكليوتايد يكون الجين، والجين يكون الكروموزوم، صح ولا غلطان؟ وبالتالي الميوتيشن هي عباره عن اني التريشن ان ذا ستراكشر of the genetic material at any level. اي مستوى، على مستوى الامينو اسيد يعمل سيكل سيل انيميا، على مستوى الجين يعمل كونتاجوس جين سندروم، على مستوى الكروموزوم يعمل داون سندروم. واضح؟ يبقى كلمه ميوتيشن اني التريشن، كلمه اني التريشن واضحه، اي تغيير. بدليل ان احنا لما استبدلنا بس امينو اسيد من لوكس للوكس، بس استبدلنا واحد امينو اسيد فقط عمل لنا كارثه. يبقى any alteration in the structure of the genetic material at any level. الامينو اسيد ماشي، النيوكليوتايد ماشي، دي ان ايه ماشي، الكروموزوم ماشي، او يكون الهول كروموزوم الباترن بتاع البني ادم كله زي الايه؟ الاتوميك بروبلم. احنا عندنا القنابل الذريه لا تؤثر على كروموزوم واحد، بتاثر في الايه؟ في كل الكروموزوم الباترن بتاع البني ادم. طيب ميوتيشن ده ده ده ده ديفينيشن تاني، بس الاولاني ادق مليون مره، انما التاني تعريفي شويه. احنا كنت عايز اسالكم كده بسهوله دلوقتي كل وقت، هل انتم متصورين ان كل الوقت الخليه قاعده تكون بس انزيمز وبروتين، ولا ليها بعض فترات الريست؟ في ريست. احنا عندنا السيل ديفيجن يمر بكم مرحله؟ انترفيز، ها، بروفيز، انترفيز، ميتافيز، تيليفيز. احنا في عندنا حاجة اسمها ستاتيك السيل ديفيجن، ده لا يعمل على طول. مش احنا قلنا في الميتوكوندريا في حاجة اسمها ايه؟ الابوبتوزس، بروجرامد سيل ديس، كنترول ايه؟ السيل ديفيجن. ما يخليهاش على طول شغالة، وإلا لو سابها على طول شغالة تعمل ايه؟ مالجنسي، تعمل تيومر، تعمل مالجنسي. فالخلية ليها حتة اسمها استاتيك مومنت، لحظة تبقى هي لا تتحرك. طيب الديفيجن بتاع الدي ان ايه، اذا حصل الديفيجن بتاع دي ان ايه فاثناء السيل ديفيجن يدخل في جوه الايه، تكوين خلايا جديده، مش كده؟ طب اذا حصل السيل ديفيجن فاثناء، اذا حصل الدي ان ايه ريبليكيشن في اثناء فتره ان نو سيل ديفيجن، يعمل ايه؟ يروح فين؟ يدخل جوه الخليه، ها، يكون البروتين. قلت ايه؟ ودلوقتي الحته دي مهمه جدا، عشان كده انا بجيبها تاني لانها في منتهى منتهى الاهميه. خدوا بالكم ده اسمه تشارجوف رول، اللي هو تي الاي مع التي والسي مع الجي، اسمه ايه؟ تشارجوف رول. لان انا بقوله ما قلتش الكلمه دي، اسمه تشارجوف رول. وادي الكاريوتايبنج جروب اهي، تنسوهاش، سته جروب اي بي سي دي اي جي، 21 و22 مع بعض، دو جروب لوحدهم. طبعا كل الكلام ده يعني زهقتوا منه وقلناه وعدناه مرتين، انا بس هجيب حته كده خاصه بالسيل ديفيجن. ادي يا ولاد الحته دي انا مش هسيبها تاني اهي عندكم في المحاضره، يعني ايه كلمه بنترانس ويعني ايه اكسبريسيفيتي اللي كان جاي في الام اس كيو، يعني ايه كلمه بنترانس ويعني ايه بنترانس، القدره على الاختراق، والاكسبريسيفيتي القدره على التعبير. مهم جدا التو ديفينيشن دول، مهمين جدا. ده جين كارد كان من حوالي 10 سنين او 12 سنة، كانت في ثورة اسمها ثورة الكارت الوراثي، ان الذاكره الوراثيه ان كل واحد هيبقى معاه زي الرقم القومي كده معاه كارت اسمه جين كارد محطوط عليه الديتيل بتاعه الكروموزومز بتاعتك والفيوتشر بوسيبل ديزيزز ويتش كان بي ويتش كان افكت يو. الحقيقه في ناس قبلت الموضوع وفي ناس كتير اعترضت على الموضوع وقال لك يعني هيروح بس هي المشكله انه كان بيبقى يعني اول ما طلع قريت كذا بيبر فيه انه يقول لك مثلا انت الجين كارد انت عملته انت عمرك مثلا 25 سنه يقول لك 26 سنة هيجي لك ايه و 27 سنة هيجي لك ايه و 30 سنة هيجي لك ايه و 50 سنة ولما توصل 60 سنة لو انت عشت يعني وقدر الله ليك الحياة هيجي لك ايه. فالناس اصيبت الكثير منهم اصيب بالدبريشن نتيجة انه واحد عارف انه هيجي له اثيروسكلوزس عند كذا ودايبيتس عند كذا وكانسر عند كذا فافشلوا الموضوع. هو ده كان ممكن يحصل اساسا بيتحط الجين ويتشاف البوسيبل دامج ويتش كان افكت ات ان ذا فيوتشر. مش غيب بمعنى الغيب. ما انت دلوقتي بتعرف الجنين ولد ولا بنت هو مش غيب. اصل الغيب وما اوتيته من العلم الا قليل يفضل. المهم خلينا في السيل ديفيجن. انا جايب دي عشان الحته دي. بص يا اولاد احنا عندنا المرحله ده هي دي اسمها انترفيس. ايه الانترفيس دي؟ دي مرحله الاستاتيك سيل ديفيجن. استاتيك يعني ايه؟ ساكن لا حركه لا سيل ديفيجن. طب هو دي ان ايه بيسكت؟ لا دي ان ايه شغال على طول ديفايدد. لو كان في السيل جروس يمشي يعمل ايه؟ يعمل كده ينفصل كده ويدينا اتنين خلايا كده. طب ديفايدد في المرحلة دي يروح فين؟ يعمل المسنجر ار ان ايه. هو المسنجر ار ان ايه عبارة عن ايه؟ وان كوبي اوف ذا دي ان ايه. فلما ينقسم يديني واحد زيه بس بناء على اوردر ان هو كون بروتين او غيره. فهمتوا؟ يبقى الستيجز بتاعت الجروث انا عندي انترفيز وبروفيز وبعدين ميتافيز وبعدين انافيز. الحقيقه اهم مرحله اخد فيها الدراسه لدراسه الجينات الوراثيه هي يا بروفيز يا ايه؟ يا ميتافيز. وفي ناس بتقول يا ميتافيز يا انافيز. انما اهم حاجه ان كلهم متفقين ان اهم مرحله اقدر فيها ادرس اذا كان في مرض ولا لا هي مرحله الميتافيز. يبقى الميوتيشن is an alteration in the DNA that occurs during mitosis and meiosis. ده السبب ان انا جبت المحاضرة. ان الميوتيشن هو ايه يعني ايه ميوتيشن؟ alteration in the structure of the genetic material at any level. احفظوه ارجوكم. الميوتيشن alteration in the structure of the DNA at any level. يا على مستوى الامينو اسيدز او مستوى الجين او مستوى الكروموزوم مش كده؟ طيب الالتريشن ده في الدي ان ايه اوكيز ممكن ديورنج مايتوزيس اللي هو السوماتيك سيل ديفيجن او المايوزيس اللي هو الايه؟ الجيرم سيل ديفيجن. واضح يا اولاد؟ ممكن يحصل هنا ممكن يحصل هنا. انما هل الميوتيشن ممكن يحصل ديورنج ذا ستاتيك سيل ديفيجن؟ ردوا. ايوه طبعا ده هو مصيبته انه هيحصل اكتر في اثناء الاستاتيك سيل ديفيجن عشان يديني الامراض. مش كل الامراض بتيجي معظمها نتيجه انزيماتيك ديفيشنس او هرمونال ديفيشنسي وبالتالي هتتم في اثناء الايه الاستاتيك سيل ديفيجن. طيب ذا فاكتورز ذات produce mutation are mutagenes. عرفنا يعني ايه mutation؟ العوامل اللي تعمل الميوتيشن اسمها ايه؟ ميوتاجينز. اسمها ايه؟ ميوتاجينز، اللي هي الكوزس يعني. الميوتيشن كان اوكير ان افري سيل ان ذا بودي. طيب الميوتاجينز الحقيقه متقسمه جروبس. العوامل متأثرة إلى متقسمة إلى جروبس. واحد كيميكال ميوتاجينز زي الأسبستوس، الهيفي ميتالز، الإنسكتسايدز. دولت كيميكال ولا مش كيميكال؟ وتقدر تعمل ولا متقدرش؟ تقدر. طيب الفيزيكال زي الراديشن، الحرارة، السولار، الالترا فايلوت ريز الراديشن يعني، دولت ايه؟ فيزيكال ميوتاجينز. البيولوجيكال، بايو يعني ايه؟ حي، زي الفيروس، زي السيتوميجالو فيروس والريوبيلا والتوكسوبلازما والهيربس، دولت ايه؟ بيولوجيكال ميوتاجين. يبقى كيميكال زي الانسكتسايدز، فيزيكال زي الراديشن، بيولوجيكال زي الطرش. دولت تقسيمه للميوتاجينز. في انذر ميوتاجينز اكوردنج تو ذا افكت. في النون سبيسيفيك ميوتاجينز ما تعملش كتير، ما تعملش شواد كتير، انما في حاجه كارسينوجينيك انديوس كانسر. زي ايه يا ولاد؟ ايه اللي اندوس كانسر؟ الراديشن يا جماعه، الراديشن يا جماعه. عشان كده ما يحبس ان احنا نعرض الاطفال للراديشن كتير. يعني الطفل اللي يعمل سي تي برين قدامه قد ايه فرصه تانية عشان يتعرض للسي تي تاني؟ يس، مينيمم فروم 3 تو 6 مانثس. لغاية لما تأثير الراديشن بتاع السي تي يختفي. هو الراديشن تفتكر بتاع السي تي قد ايه من النورمال سي تي، من النورمال اكس راي؟ 300 مثلا. كام يا اولاد؟ 10. كام؟ 4000 راد اكس راي. كام يعني 4000 كيلو راديشن من الاكس راي العادي؟ من الاكس راي العادي كارثه. واحنا عندنا مفيش اسهل من انك تعرض الطفل للسي تي، مفيش اسهل، مع انه اساسا اوف نو فاليو الا في الامرجنسي فقط. والامرجنسي هنا بقى هنا ضروره، يعني عشان يقول في هيمرج ولا انفاركشن ولا تروما ولا بتاع، يعني ضروره هنا، هنا مضطر. انما تبقاش في الاحوال العاديه تؤمر بالسي تي، ارجوك ما تبقاش في الاحوال العاديه تؤمر بالسي تي. امر ب 100 مليون ام ار اي ولا في اي مشكله، بدون اي هازرد على الاطلاق، الا لو كان مركب بيس ميكر ولا بتاع فقط، انما ملوش اي هازرد خالص خالص. زي الابدومين التراساوند بالظبط، بدون اي تاثير على الاطلاق، فما تطلبش السي خالص. المهم من الكارسينوجينيك هي الراديشن زي السي تي. كلاستوجينز اللي هي تعمل كروزومال بريكس، وتراتوجينز. تراتوجينز يعني ايه؟ تعمل كونجينيتال مال فورميشن. classification of mutation. الميوتيشن في بوينت ميوتيشن زي مين؟ سيكسل انيمال. ده ايه؟ بوينت. فين؟ في نقطة. صح، نقطة. يعني لو عرفت ان الهيموجلوبين اس فيه تقريبا حوالي 2400 امينو اسيد، ففي السايت رقم 6 في واحد امينو اسيد اتغير، وطول ال 2400 نورمال، مفيش فيهم اي حاجه خالص. ده بنسميه ايه؟ بوينت ميوتيشن. انت فاهم كلمه ميوتيشن يعني ايه؟ التريشن. ميوتيشن سو التريشن، تغيير، شلت واحد وحطيت واحد. فبوينت ميوتيشن او تشينج اوف وان سنجل بيز اكبر من البوينت سمول، حته شويه خدت لارجر نمبر اوف بيزز او جين زي المايوباسي. المايوباسي ده سمول ميوتيشن زي المسل ديستروفي. فاكرين المرة اللي فاتت انا قلت لكم الدستروفين جين فيه كام امينو اسيد؟ كام؟ علي صوتك. ايوه كمل. و 400,000 الدستروفين جين، جين واحد للمصر فيه 2,400,000 امينو اسيد. ايه ده؟ يعني ايه الاعجازات دي؟ ايه الحاجات الضخمه دي؟ جين واحد الدستروفين بتاع المصل فيه 2,400,000 امينو اسيد. لو حصل ديفكت في الجين يديني مصل دستروفي، يديني الدوشين والمايوباسي وبيكر وغيره وغيره وغيره من كل انواع المصل دستروفي او المايوباسي اللي احنا عارفينها، نسميها سمول ميوتيشن. كل ده سمول، امال الكبير يبقى ايه يعني؟ الجروس ميوتيشن لا، ياخد مين بقى؟ هول كروموزوم. شايفين الكلام بيكبر ازاي؟ يعني بوينت ميوتيشن حته وان بيز في جين بحاله، سمول ميوتيشن وان جين في كروموزوم بحاله. يعني كروموزوم بحاله في وان جين افكتد بس عامل لي مرض زي المايوباسي او المسل ديستروفي. المستوى الثالث اللي هو جروس ميوتيشن، ده افكت في وان كروموزوم زي ترايزومي باتي ولا داون ولا غيره، او بقى يكون جينوميك ميوتيشن اللي هو انفولف الايه كل الماده الوراثيه، مش وان كروموزوم لا، ده كل الكروموزومات. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف ميوتيشن اكوردنج تو ذا اكستنت. خد بالك الكلاسيفيكيشن فيه عندنا 2 او 3 كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن الاولاني اكوردنج تو ذا اكستنت اند ماجنيتيود اوف ذا افكت، يا بوينت يا سمول يا جروس يا جينوميك ميوتيشن. واضح يا اولاد؟ طيب التايبس اوف ميوتيشن، الحقيقه كل دولت كل نقطة فيهم تايبس، تو تايبس أو ثري تايبس كل نقطة. فممكن أقول spontaneous mutation يبقى اللي ضده مين؟ induced mutation. معايا يا ولاد؟ يعني ممكن أقول spontaneous mutation يبقى اللي ضده induced mutation. ممكن أقول point يبقى اللي بعده سمول واللي بعده جروس واللي بعده جينوميك. معايا؟ ممكن اقول سوماتيك يبقى عكسها جيرمينال، ممكن اقول نيوكلر يبقى عكسها ميتوكوندري، يعني نيوكلر يعني اللي موجوده في النيوكلس يبقى اللي عكسها اللي براها اللي هي مين؟ الميتوكوندري. ممكن اقول ستاتيك يبقى اللي عكسها دايناميك. ممكن اقول ريفيرسابل يبقى اللي عكسه بريزيستنت. ممكن اقول واخد البيز يبقى اللي قصاده ان ياخد الشجر او ياخد الفوسفيت جروب. ده تايبس اوف ميوتيشن اكوردنج للفريكوينت سيتويشن. خدوا بالك انا بتكلم في موضوع كبير قوي، يعني الميوتيشن ده موضوع ليه الجينيتك ديزيز بيحصل فيها، ليه الجينيتك ديزيز بتحصل، ما بتحصل لاي سبب من اللي احنا قلناهم الكوزز هم الميوتوجينز، بس مستواها ايه؟ مستواها ريفرسبل يبقى عكسها الريفرسبل. طب حادثة في البيز ولا في الشوجر ولا في الفوسفيت جروب؟ طب حادثة على مستوى الامينو اسيد ولا الجين ولا مستوى الكروموزوم ولا واخده كل الـ كل الـ كل الكروموزوم اللي هو الجينوميك باترن بتاع البني ادم. التايب اوف ميوتيشن ده اللي مكتوب في نيلسون اللي انا جايبه ده دلوقتي، انا بس جايب اللي فات ده كان مقدمه. التايب اوف الكلاسيفيكيشن ده كان مقدمه ساق تسهيله يعني، ده اللي موجود في نيلسون وغلي شويه فحاولت اسهله قد ما اقدر يعني، لانه طبعا هم بيجيبوا الامتحان بيبصوا في نيلسون. فمعلش انما زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان كتاب الدكتور ماجد اشرف هو اسهل كتاب يعني في الوراثه شويه، اسهل من كتب تانية كتير يعني. وكتاب الدكتور اكرم عبد السلام صعب، كتاب ملزق ضاب مضغوط في بعض يعني، كلامه صعب ما تفهموش بسهوله. كتاب الدكتور ماجد الى حد ما يتفهم اسهل شويه. طيب التايبس اوف ميوتيشن، نمت واحد في حاجه اسمها بناين او سايلنت ميوتيشن. الدكتور يسالني طب ايه فايدته زي الايه البالانسد ترانسلوكيشن، ايه فايده ان انا عرفت ان في بناين او سايلنت ميوتيشن؟ الجدول بتاع المحاضرات بس بالنسبه لل عشان مش عارف اوصل الدنيا بتتطور جامد. طيب اسكت ما تقولش، خلي الناس قاعده صوروا شات جامد النسخه دلوقتي. اسكت شات جامد والله. روح يا عبد المعط، روح يا عبد المعط، خلي الناس قاعده يا عبد المعط في سبيل العلم. بص يا اولاد دلوقتي الميوتيشن ممكن يكون بناين او سايلنت. وبناين او سايلنت يعني نو ديزيز ريزلت، حصل ميوتيشن بس داز نوت افكت. طب امال ايه يعني كيف اكتشفت؟ في السكريننج اللي انا قلت لك عليه. طب ازاي الميوتيشن ممكن يحصل وما يحصلش افكت؟ ده احنا قلنا تغيير في وان امينو اسيد ممكن يعمل ريزلت. ايه اللي يخلي ميوتيشن يحصل وما يحصلش مرض؟ ها الريبير سيستم، الريبير سيستم، الريبير سيستم. احنا بعد كده واحنا بندخل في الامراض هنعرف ان في عندنا حاجه اسمها الدي ان ايه ريبير سيستم. الدي ان ايه جاست ريكوجنايز ان حصل ميوتيشن او حصل تشينج ستوب، ويجيب النسخه الاحتياطي تو ريبليس الرونج ميوتيشن اللي حصل. طيب امتى تبقى مانيفست بقى؟ لما الريبير كمان افكت. يعني ايه؟ يعني يكون الميوتيجنز الكوز سيفير انف ان هو كسر البراند الرئيسي وكسر كمان الاحتياطي، وبالتالي ما بقاش فيه كوبي تقدر تبقى سليمه يوم يبقى مانيفست. فممكن البني ادم يجي وهو كلينيكالي ما فيش فيه حاجه واعمل له كروموزومال ستادي الاقي فيه عنده ميوتيشن. وبما انه فينوتوبيكالي، فينوتوبيكالي يعني ايه؟ ظاهريا شكليا. بما انه فينوتوبيكالي سليم اقول ان الميوتيشن ده ايه؟ بناين او سايلنت. اقول له ايه؟ بناين او سايلنت. نمره اثنين بوليمورفيزم، هذه ديفينيشن كان جه في الامتحان برضو. بوليمورفيزم يعني ايه كلمه بوليمورفيزم؟ جين، انا مش كاتب الديفينيشن معلش هنا. بوليمورفيزم جين افكشن او سنجل جين افكشن ليدز تو مالتيبل اورجان ديسفانكشن. سنجل جين افكشن ليدنج تو مالتيبل اورجان ديسفانكشن. ايه لسه انا كنت قايل المثل بتاع او يعني كنت لسه بتكلم عن الدستروفين جين. الدستروفين جين ده بتاع ايه؟ مصر. لو حصل ليجن للدستروفين جين يبقى سنجل جين انفكشن اهو مش كده؟ يدينا ايه؟ بس بالظبط كارديك وريسبيراتور وسكيليتون وستيتشر. يبقى هو وان جين افكتيف ايه؟ مالتيبل اورجن بسميها بوليمورفيزم. طيب بوينت ميوتيشن ودي مهمه قوي قوي قوي لان برضو دكاتره البنات بيسالوا جدا في كلمه بوينت ميوتيشن. البوينت ميوتيشن تشينج ان ا سنجل بيز بير تشينج ان ا سنجل بيز بير. لو حصل تشينج بس التشينج ده لم يؤثر في ترتيب الامينو اسيد وما طلعش منه مرض اسميه ايه؟ سايلنت ميوتيشن. يعني ايه؟ يعني سي ان انا استبدلت لو كان حصل ان انا استبدلت الفالين بالايزو ليوسين في الهيموجلوبين هل كان يطلع هيموجلوبين اس؟ لا. ليه؟ لان الفالين والايزو ليوسين ار ذا سيم وواحد فيهم بيدي التاني وبالتالي ما كانش هيطلع هيموجلوبين اس. انما لان استبدلت الفالين بالجلوتاميك اسيد وده واحد من جروب مختلفه خالص عن الفالين اداني مرض يبقى اذا ممكن يحصل تشينج في الامينو اسيد بس ستيل ذا نيو امينو اسيد ويتش ار بليز كيبنج ذا سيم فانكشن فيفضل الفانكشن بتاع المركب الانزيم او الهرمون ستيل ذا سيم وبالتالي ما يحصلش تغيير او معتبر الميوتيشن اللي حصل هنا والاستبدال والتغيير اللي حصل هنا اسميه ايه؟ سايلنت ميوتيشن لانه لم ينتج عنه ايه ضرر فاسميه سايلنت ميوتيشن. طيب لو حصل بقى اللي احنا قلناه في السيكل سيل استبدل واداني ابنورمال فانكشن او ما اسميه ايه؟ اسميه ميس سينس ميوتيشن. مهم قوي النقطه دي ده كتير قوي بيجي في الام سي كيو في الامتحان اسمي ده ايه؟ ميس سينس ميوتيشن. يبقى ريبليسمنت اوف ذا امينو اسيد اند برودكشن اوف ا ديزيز اسمي ايه؟ ميس سينس ميوتيشن. انا كنت قلت لكم مين حامل الشفره الوراثيه؟ حامل الشفره الوراثيه ماسنجر ار ان اي. مين حامل المفتاح؟ الترانسفير ار ان اي مش كده؟ من يحدد البدايه والنهايه لعمل الريبوزوم الار ان اي ونقل الامينو اسيد؟ الترانسفير ار ان اي. الترانسفير هو حامل اختام الوراثة. الترانسفير هو حامل المفاتيح حامل اختام هو اللي معاه الكوب بتاع كل المفتاح بتاع كل حاجة. فهو زي ما انا قلت لكم المرة اللي فاتت انه عند الرأس بيحط هو الامينو اسيد الاولاني ويبدأ ينقل ويشيل ويعمل تكرار لغاية لما يوصل للشفرة الوراثية للنهاية بنسميها ايه؟ ستوب كودن امينو اسيد اللي هو عنده هينتهي تركيب الانزيم او عنده هينتهي تركيب الهرمون بنسميها ستوب كودن امينو اسيد بنسميه ايه؟ ستوب. واحنا اتفقنا الكودن عبارة عن ايه؟ 3 نيوكليوتايدز. فالترانسفير ار ان ايه بيبقى عنده مثلا التمبلت اهو وبيتكون عليه مش التمبلت اللي جاي اللي هو المسنجر ار ان اي اهو في ايديا وانا هكون واحد زيه في الواحد زيه وليكن دي ايديا دي كده ماشي مين اللي واقف ومش هو اللي واقف بس ده هو كمان مسؤول عن مجايب الامينو اسيدز ده مين ترانسفير ار ان اي هو اللي معاه كل شويه بص احنا وصلنا للنهايه لان البدايه خلاص هو حددها من الاول يبقى الكارثه كلها فين في النهايه وفي ايه وفي الترتيب في النهايه وفي الايه في الترتيب لو حصل الخطا في الترتيب اسميه ده ايه اسميه ميس سنس ميوتيشن لو حصل الخطا في الترتيب الامينو اسيد اسميه ده ايه ميس سنس ميوتيشن لو حصل خطا في النهايه بقى الستوب كودون اسميه ايه بقى نون سنس ميوتيشن واضح يبقى لو حصل خطا في ترتيب الامينو اسيد او استبدال الامينو اسيد بحد تاني اسميه ايه ميس سنس لان هنا ايه هنا هو عشان امينو اسيد وحط امينو اسيد المكان مش فاضي فهنا هنا حصل ايه ميستيك بسميه ميس سنس ميوتيشن بسميه ايه ميس سنس ميوتيشن زي سيكل سيل انيميا لا النوع الثاني في البوينت ميوتيشن انه ما كانش حصل في اثناء التركيب اي حاجه خالص بس في الستوب كودن وقف بدري شويه سي ان الـ الجين ده مكون من مليون امينو اسيد جه هو عند 900 الف قال كفايه كده احنا زهقنا يبقى بس التركيبه ايه مظبوطه مفيش فيها اي ديفكت انما الديفكت فين في النهايه اللي هي الستوب كودن ان النهايه دي اسميها نون سنس ميوتيشن اسميها ايه نون واشهر مثلا ليها سيستيك فايبروسيس نون سنس ميوتيشن واشهر مثلا ليها السيستيك فايبروسيس النون سنس ميوتيشن اللي عايز يدخن وبتاع ممكن يقدر يخرج انا عارف ان في ناس ما بتقدرش تقعد يقدر يدخن ويجي بسرعه ادي مثل يا اولاد للميوتيشن بصوا كده يا اولاد ادي النورمال اهوت يا اولاد ادي النورمال دي ان اي وادي الجلوتاميك اسيد موجود فيكون لنا ايه هيموجلوبين ايه ويبقى شكله ايه نورمال اهو مظبوط ولا لا لما حصل ميوتيشن حصل ايه الجلوتاميك استبدل بمين بفالين الجلوتاميك اسيد شلناه وحطينا الاستاذ فالين فادانا هيموجلوبين ايه اس وبقى شكله بالشكل ده مع ان ده استبدال في ايه في نقطه واحده بس ونوع الميوتيشن ده اسمه ايه ميس ابوينت ميوتيشن بس اسمه ايه ميسنس بوينت ميوتيشن ما هو بوينت ميوتيشن بس نوع ايه في البوينت ميوتيشن ميسنس ميوتيشن ما اقوله سهل ولا صعب مفهوم ها سهل بس كتير طب اعمل لكم ايه طيب نعم طيب ناخد ده كان اول نوع في الميوتيشن ناخد الديليشن ديليشن او انسيرشن كلمه ديليشن يعني ايه ديليت اقطع حته امسح وانسيرشن حط حكمه الملك سبحانه وتعالى انه لا عايزك تحط لا ديليشن ولا ايه ولا انسيرت ديليشن يجيب مرض وانسيرشن يجيب مرض يبقى بالتالي كلمه ديليشن وانسيرشن الاثنين كوارث مالتيبل اوف 3 احنا قلنا الكودن عباره عن ايه 3 نيوكليوتيدز يتكرروا بترتيب معين عشان يكون لنا الامينو اسيد مش كده مش احنا قلنا تكوين الامينو اسيد عباره عن مجموعه من النيوكليوتيدز ارينجد توجذر تو برودوس سبيسيفيك امينو اسيد سبيسيفيك بروتين او انزيم او هرمون ايا كان التكرار ده تكرار المالتيبل اوف 3 الكودن ده العادي الطبيعي اذا حصل ان حصل انترفيرنس في المالتيبل كودن بمعنى انه كررته مره والمره اللي بعدها ما كررتوش والمرة اللي بعدها كررته واللي بعدها ما كررتوش، هل ده يبقى تكرار للسري؟ لا، ده بنسميه اللي انا كده ده اللي هو تريبلت ريبيت اكسبانشن. تريبلت ريبيت اكسبانشن اللي هو نون ريبيتيشن اوف ذا 3 كود، اللي هو نون ريبيتيشن اوف ذا 3 كود. بيتكرر بس مش كل مره، بيتكرر بس مش بالصورة الطبيعية. الطبيعية هي كل ثلاثة يتكرر، كل ثلاثة يتكرر، فجيت بقيت اكرره كل اثنين او كل اربعة، بقى هو الطبيعي ولا مش طبيعي؟ بقى مش طبيعي. بقى اللي مش طبيعي ده بنسميه الريبيتنج دي ان سيكونس تريبلت ريبيت اكسبانشن اللي هو ريديوس ترانسكريبشن اور ترانسليشن. واشهر مثل له هو المايوتونيك دوستروفي وفريدريكس اتاكسيا وسباينو سيربيلر اتاكسيا. في نوع من الميوتيشن يحصل في الميتوكوندريا، ولما يحصل في الميتوكوندريا ممكن يبقى بوينت ميوتيشن زي الاوبتيك اتروفي، يبقى حته صغير، او على مستوى الجينوم يعمل لنا ميلاس، او على مستوى الدي ان ايه كله يعملنا كيرني سايرا سندروم. الميتوكوندريا دي مهمه جدا جدا الحقيقه، مهمه جدا جدا. يبقى الميتوكوندريا على مستوى البوينت ميوتيشن اللي احنا اتفقنا عليهم، يعني حته صغنطوطه خالص على مستوى سنجل بيز بار او على مستوى وان امينو اسيد، يعمل لنا اوبتيك اترو. شايفين تغيير بس في حامض اموني واحد يعمل لنا اوبتيك اترو ويجيب لنا عيان بلايند. او على مستوى الترانسفير ار ان ايه، على مستوى الترانسفير ار ان ايه اللي هو حامل الاختام الوراثيه يدينا ميلاس او ميرف. او على مستوى الدي ان ايه كله يدينا كيرني سايرا سندروم. احنا في الميتوكوندريا ديزيز هنقول فكره عن الامراض ديت. يعني الميوتيشن الاخراني اللي هو ميوتيشن يؤدي الى جينينج فانكشن او لوس فانكشن. ميوتيشن يؤدي الى تغيير الوظيفة، فتغيير الوظيفة ديت يخلي الوظيفة بزيادة شوية او يخلي الوظيفة بنقص شوية، gaining function او loss of function. الجين فانكشن زي الاكوندروبليزي. انتوا شفتوا يا اولاد الاشعة بتاعت الطفل الاكوندروبليزي شكلها ايه؟ البون بيبقى شكله ايه؟ سك وشورت ودنس. هو ده مش مفروض زيادة في الكفاءة؟ بس ده غير صحيح، لانه بيبقى الاسمنت موجود والحديد مش موجود. مش فاهمين؟ اي عمارة بتتكون من ايه؟ حديد واسمنت بس. لا، حديد واسمنت عشان الباقي يعني اركان الاسلام خمس. اركان الاسلام اللي هم ايه؟ الحديد والاسمنت. وبعدين تحط بقى الطوب، حط ملابسك وشكلك وتصرفك وافعالك وتعالى. انما الاساس هو الحديد والاسمنت. من غير الحديد والاسمنت مفيش اركان، مش كده؟ ففي الاكوندروبليزيا الاسمنت موجود اللي هو مين؟ الكالسيوم، بس الحديد مش موجود اللي هو ايه؟ ترابيكي. ترابيكي هو الحديد. الكالسيوم بيتحط فين؟ خدوا رست دقيقتين كده عشان تفصلوا.